إذا فارق المسافر عامر قريته إذا يفسد ويقصد. والمراد بالعامر هنا هي البيوت والنخيل. فمثلا أنت مسافر برجت طلعت من بيتك واصف من السيارة تبي تروح المكة مثلا أو من جهة ما سمعت أهل المسجد يصلون دخلت من قلت أنا مش عارف تبي تقصد أو بيصلي على المسجد اللي في طرف قلت أنا مش عارف قلت لا ما يجوز لك تكسر حتى تفارق البيوت والبساتين فيه وتبرز للصحراء. فإذا برزت للصحراء اكسر. أما ما دام أنك في البيوت داخل البيوت في الشوارع أو في البساتين الخيم هذه كلها تنسب إلى البلد ولا بعد برزت إلى الصحراء. فإذا برزت إلى الصحراء إذا جاز لك الإفطار في نهار رمضان وجاز لك الغسل. لكن ما المراد بقوله إذا فارق عامر قرية؟ قال لك مشان إيش؟ قال لك أنا والله شهر وأنتم تقولون ما تكسر حتى تفارق عامر القرية الموت والبساتين. أنا فارقت لكن أشوف أنا برش لكن أشوف البيوت وأشوف الخير بعد وبسخط وأفطر. أو لا بد فارقها ما عاد أشوف شيء. يقولها لا باش انا فارق في البلد لكن هذه اشوف البيوت واشوف المخيم ولا عاد اللي عاد وراي ما عاد انا في الصحراء لكن اشوف. فهل اكسر وافطر او لا بالتغيب عن بصري ما عاد اشوف شيء؟ لانه اذا فارق عامر قريته هل المراد فارقها ببدنه او فارقها ببصري؟ قصر بشرطه إذا رجع دون المشارع. و ويقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت بسفر مبيح ولو كان الباقي دون المسافة. ويقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت الحائط ولو كان الباقي دون المسافة. هذه مثلا معناه لو أن كافر جاء مسافر لما لم يكن بينه وبين الرياض إلا 5 ساعات مثلا أو 4 ساعات دخل الإسلام وكفر، قال أنا أخشى ما عاد بيني وبين الرياض إلا ربعين. أو امرأة حائض مثلا مثل البارحة، ومثل المرأة الحائض لو سافرت من هنا بمكة وهي حائض هنا ما تصلي، لكن لما وصلت الشيء طلق كانت أبشر ما بجي للأصل بشر في مكة وبقيت مكة لشهر كل رمضان الأقصر يقول نعم أقصر وما بعد ما بجي من مكة لا يمكن 15 كيلو يقول ولا تقصر، لأن لها حكم السفر منذ خرجت من بلدها وإن كانت حائض لا تصلي، لكن لما وصلت البلد اللي هي تريدها وما بقي الا مده قليله دون مشاعر وصلت تقصر. لا من تاب اذن فانه لا يقصر، يعني سفر لاجل معصيه ثم رجع ولم يكن متاب ولم يكن بينه وبين البلد الا دون مشاكل، لأن أصل إنشاء السفر لا يبيح له القصر. مثلا إنسان سافر من الرياض يبي يورد خيمه ورجع، لما رجع وصل بعد بينه وبين الرياض إلا نصف يوم تعب، قال إن شاء الله يمكن أعرف نفسي لسخط الله وأبشر المسلمين وتعب، قال هذا قصر لله، لأن سفر كان مبنيا على ابتدائه الأول، ابتدائه الأول محرم، ولا بجي لك دون مشاكل دون مشاكل ولا تشرب. العاصي مسلم ويجب أن يصلي، والكافر أصلا ما عنده دين يقصد ذات معينة كالتائب، معناه ولا يقصد من شك في المشارع، قلت لنا بشارع للمجمع ولكن ما تعبنا ولا تمشي، طيب كم بيته بين الجوتر ما نعلم، ممكن يوم ممكن 5 أيام ممكن أقل ما أعلم، ما دام أنك شاك في المشارع لا تمشي. لا يجري إلا إذا تحققت عند ابتداء الشهر اللي يكون بين يومين، أما إذا كانت ما تدري قد يحتمل أن تكون يوم يوم يومين ما عندك خبر ولا مجهول. ولا من لم يقصد جهة معينة كالتائب لا يجوز له أن يقصد، مثلا وعلك بعارين ورحت تدور من جنة ولا تدري، يحتمل أنك تلقاها في نظرة في البلد في خشم العام، ويحتمل تلقاها في بجوان، ويحتمل ما تلقاها إلا في الصمان، ما دخلت جهة معينة ولا تدري ما يجنك حتى ولو طال الشباب، لأنك لم تنوي جهة معينة تبلغ مسافة قصر، ما عندك تايه ولا تدري أين تذهب ولا قصدت أي شيء، هذا ما يجنك عندك حتى ولو طال الشباب. ولا من سافر ليترقب

جاء السفر بهبوط الطائرة في البلد فيلزمك الإتماع، هذا معنى. وإن أحرم حضرا ثم سافر، أحرمت حضرا في الطائرة قبل تقوم به في نفس البلد ثم سافرت في أثناء الصلاة يلزمك الإتماع، أو أحرمت وأنت مسافر في الجو ثم هبطت الطائرة قبل إكمالك للصلاة يلزمك الإتمام. نعم. كان لا لا ما في سؤال، ما في سؤال. يعني الجمع بين الظهر والعصر، أخر الظهر إلى العصر وجاي من جدة وصل إلى الرياض. لا يلزم الإتمام. لا يلزم الإتمام. لما وصل البلد قبل يصلي الظهر، قبل يصلي الظهر ومؤخر الجمع، هذا يلزم الاتمام في الصلاتين كلها. شو؟ حتى ولو خرج يلزم الاتمام. لأن يعني أصلا لأن المبيح للسفر زاد، المبيح للقصر زاد، يلزم الاتمام. أشبه ما لو بعدما وصلت اليوم قلت والله أنا أمس مسافر وذكرت اني صليت امس على غير وضوء، صليت الظهر ركعتين وانا مسافر على غير وضوء، الان ايش اعمل؟ يلزمك الاتمام. كتاب اصليها ركعتين من الامس لانها واجبه علي اثنتين، لا يلزمك الاتمام لان المبيح للقصر قد زال. كذلك وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا لأنها واجبة تامة. وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا لأنها وجبت عليه تامة. معنى هذا لو مثلا سافرت بعد زوال الشمس اليوم الساعة مثلا 6:30 يعني غروب، لأن الوقت الآن تقريبا 6:30 أو 6:00 بين الغروب، يعني بعدما زالت الشمس سافرت ركبت السيارة سافرت لمكة ولا إلى جهة ما، يلزمك الإتمام. وصلت مرات مثلا تنام سافر نقول على قول الأصحاب يوم تزول الشمس وينك في بيتك الرياض والآن تبي تصلي، نقول لا يلزمك الإتمام ما دام ان الوقت دخل عليك قبل السفر ولا سافرت الا بعد دخول الوقت فيلزمك الاتمام ولا يجوز لك القصر وجوبا. هذا هو المذهب. ومذهب الجمهور مذهب مالك والشافعي وابي حنيفه لا باس بالقصر، وهذا القول هو الصحيح ان القصر جائز ولا يلزمك الاتمام حتى ولو كان سفرك بعد دخول الوقت لانطباق حكم السفر عليه. فأنت الآن مسافر والرسول يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصك كما يكره أن تؤتى معصيته، والله يقول وإذا رغبتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. واشتراط دخول الوقت من عدمه هذا لا دليل عليه، وهو من المفردات. القول بأنه يلزمك الإتمام هو من المفردات، والصحيح خلاف. نعم. أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع. أو ذكر صلاة حضر في سفر يلزمه الإتمام لأن القضاء يحكي الأداء وهو أربع. فمثلا شافرت أنت الآن مسافر ذكرت أن صلاة العصر ما صليتها أو صليتها على غير وضوء، فهل أصليها ركعتين لأن الآن مسافر؟ يقول لا يلزمك الإتمام لأنها وجبت عليك تامة. في المسألة السابقة لو وجبت عليك الظهر ركعتين في السفر ذكر أن صلاها على الطهارة، ذكر أن صلاها على الطهارة بعد ما أقام، ها؟ بعد ما أقام صلي أربع ركعات مو في السفر؟ لا هو وجبت عليها ركعتين في السفر ثم أقام لكن إيه يجب الإتمام. لكن من الفارق بين الناس قلنا من القضاء يحكم ما بين وجبت عليه ركعتين بس هذا يقولون الأصل الإتمام، الأصل في الصلاة هي الإتمام والقصر رخصة.

لكن قصة عمر ما فيها دلالة من كل وجه، إنما هو دم، والدم مو من جنس العذرة أو من جنس الخارج من السبيلين، فأكثر العلماء يعتبرون أن الدم مو بناقض. المذهب يعتبرون ناقض. إيه المذهب يعتبرون ناقض. على هذا يكون معارض. نعم. يكون يعني مخالف لما ذكر. يرون أن الدم ناقض. على قواعدهم. وعمر استخلف. على قواعدهم. نعم ما بيشك. قواعدهم. أقدم غيره. نعم نقدم ليش غيره؟ إيش؟ أقول ما قدم غيره. إذا ما قال بيقدم. نعم. ليش غيره؟ من يعني قال إذا أحدث ما يقدم. أنا أقول إذا قد إذا أحدث ما يقدم. نعم. بس هذا إيش؟ إيش نعلق؟ إذا كان شك في الإمام. إيش؟ أو مسألة. مسألة. إيه. إذا علق في الإمام قال إذا أتم أتم وقصر قصر. وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته، لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة نباس وأن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر. هذا مستثنات من سابقتها. هنا تقدم أن المسافر إذا شك هل الإمام مقيم أو مسافر أن يلزم الإتمام، لكن أنت مسافر إن غلب على ظنك أن إمامك مسافر لعلامات آثار السفر عليه من لباس ونحوه فهذا لا بأس، واقصر حتى ولو بان مثلا لا يضر إذا بان أنه مسافر. إذا بان أنه مقيم نعم. وإن قال إن أتمم إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر. وإن قال إن أتم الإمام أتممت وإن قصر الإمام قصر، يعني لم يضر بالنسبة إلى نيته، فنيته صحيحة والإمام هذا مسافر مو بشاك فيه، مش لكن ما أدري عنه يتم ولا ما يتم، لكن إن تم أنا أبتم وراه وإن قصر فأنا بقصر. ونفس الإمام مو مقيم، ما بل أنت مسافر مثلا وإن كلنا مسافرين وأنت إمام لنا، لكن عارف عندك بعض الشطحات شوي ما أنت يعني تحتاط ودك تقصر وتعيب على المضاد، وأنا عارف عندك نقول إنسانك قصرت قصرنا ونكمل تكملنا لأن يجوز لك القصر. هذا لا، هذا لا ما في معنى. إذا كان نفس الإمام مقيم أو إذا كان يجهل كون مقيم ومسافر هذا تقدم. إذا كان جهل ما يتم، يلزم الإتمام وإن ظهر على علامة أو أثار المسافر كذا، وإن كان من الإمام مسافر لكنه يشك هل يتم وهو مسافر أو يقصر، هذا المسألة الأخيرة لم يضر. الشيخ لو كان يجهل يعرف أن الإمام مقيم يجهل الإتمام، يجهل أن الإمام مقيم ومسافر قال أنا بصلي معه إن أتم لا لا عرفت أنه مقيم وإن قصر عرفت أنه مسافر. لا هذا يجهل الإتمام. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم أو لم ينوي قصرا مثلا ففسدت بحدث ونحوه وأعادها أتمها لأنها وجبت عليه تامة لتلبسه بها. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها يلزمه أن يتمها. معنى أحرمت بصلاة يلزمك إتمام، أنت مسافر مثلا ولكنك اخترت أن تتم، صليت الظهر قلت أنا والله بتم اليوم أنا لأن الرخص أعمل بها تارة وأترك تارة، لأن بعض العلماء يرى أن الإتمام أفضل تقول بحتطب أبتم هالنظر. دخلت بيت صلي على أنك ناوي أنك تتبت تتم وأنت مسافر، ثم اتضح ثم أحدثت في نفس الصلاة مثلا أحدثت في نفس الصلاة وقتت توضع بتاعي أول أبسأب أكسر يقول لا يمكنك ما يجب لك تكسر.

وهذا سبب معيشته. شوفوا هل يقصد ويفطر أو نقول له ما معه؟ يظهر يا شيخ أنه يقصر حتى ويقصر حتى يقمن البلد حتى يفطر وكذلك الصوم نفطر إذا أطلع على البلد. نعم أقول وكذلك الصوم هذا مسافة ترخب مسافة قد يقول قال كل السنة قم شعبه يمكن يتخللها تخرب السيارة يمر على هالنا 15 يوم شهر السنة وقال ولا أكثر نعين على الله سيارة إلا أن لا بد يتخلل هذا السنة يتخلل بعض الأيام أما للراحة ولا السيارة خربانة ولا يحتاج له. نعم يتخللها شهر أكثر وين كان بشار؟ كان 10 أيام. كان أقل من نصف. ها؟ إذا كان تخلل شيء، إذا كان تخلل شيء عفى الله عنه فهو مسافر حتى ولا يوم أو يومين عند أهله. إذا كان بلده هي سيارة، بيته هي سيارة ولا وليس له أهل، هذا مثل المزاح. أما إذا كان يتخلل سفره مثلا مدة يجلس فيها يومين ثلاثة أربعة خمسة عند أهله أو كذا فهذا يعتبر مسافر. لا هل الأم أو ما لا زوج لكن لهم وأب يمر عليهم بعض الحالات يشتري عندهم يومين ثلاثة إذا مر عليهم فهو مقيم وإذا سافر فهو مسافر فله حكم السفر ولو كل السنة ولو كل السنة يقول هذا الذي يقول إيه نعم ممكن أحسن الله يعني. لا ما مين بلدي سيارته مين بلدي لا بلد ولا أهل يمر عليهم وقد يبقى ليصلح سيارته ويأوي إليهم هذا ما خلاف الملاح اللي ما لا بلد ولا لا أي شيء وهذه مسكنة والمصاحب الباخرة كذلك. نعم من السفر يا شيخ إيش مسوى السيارة كان مقرر كل سنة شهر ونصف يتشكل يقوي فيها إلى لا يجوز أن يفطر ما بشكل يجوز أن يفطر لكن هو إذا حضر إلى البلد يلزم القضاء فلو فرضنا مثلا فاته ودائما مسافر بيجي رمضان ومسافر يلزم يصوم لو كان مسافر خشية أن يأتي رمضان قبل أن يصوم رمضان الماضي إذا كان هناك ساعة وقت. نعم إيش؟ بيجي خرج من حاري وأنا ساكن هنا ليش نأخذ صر ولا أجل إذا عند صبياني وعند الخالي وعند المسلم ماذا تقول أنا شافر يمن واحد شافر يا مشاهد هذا كيف أحسن الله أحسن الله في تحديد مدة الإقامة للمسافر ولا أنا أقول إن شاء الله يقدرون 17 يوم رجع من حجرة هذا واقع الحجرة يقولنا أكثر ما ورد فيختصر على مورد النص على أكثر ما ورد عليك لو ما ورد أكثر منها تنقل في أربع أيام ما دام ما ورد أكثر منها ما أصدق أي ولد لأن ما غوظم باتباع الرسول من قوله وفعله هذاك كان نقول أربعة أيام مثل ما قالوا الحنابلة وإن قلنا أنها وقعت فعله لأن ما لقد كان لكم في رسول الله أسوة عشرة لكن وجدنا من فعله أكثر من هذا فنأخذ بالأكثر فإن جاءنا بعد أحاديث صحيحة أكثر أخذ هذه ومثل كارا وراعا ورسول سلطان ونحوهم ويتم المسافر إذا مر بوطنه أو ببلد له به امرأة أو كان قد تزوج فيه أو نوى الإتمام ولو في أثنايا بعد نية القصد ويتم المسافر إذا مر ببلده كما لو كنت ساكن هنا ويالك هنا جيت من مكة تبتر المجمع تتم في طريق يا عباد قالوا أو بلد كان قد أو بلد تزوج بي أو كان قد تزوج بي هذا يحتاج إلى دليلكم أو كان قد تزوج بي والأنوار عبارتهم لو تركت المجمع نهائيا مريته وسبق ان تزوجت فيها وطلقتها او ماتت فتبت. فهذا ما ولهذا بعض المحسنين يقول بياضت كان يقول هذه زائده والمراد او تزوجني، يعني انك اذا جئت بلد تزوجت فيها فانك تتم. اما اذا كان سبق ان تزوجت بها وفارقتها ولم يكن لك بأن فلا باس بالاتمام، خلافا للعباره هذه قل او كان قد تزوج بها. نعم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء مكه وقصر وقد تزوج بها، تزوج خديجه مده طويله وهي بلده ايضا، ومع هذا في فتح مكه كان يصلي بالناس قصرا واهل مكه صلى الله عليه وسلم قال أتموا يا أهل مكة فإنها قوم سافر، ولا به أنه قصر أنه أتم مع أنها بلده ومع أنه قد تزوج فيها. أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر. أو نوى الإتمام إيش؟ أو نوى الإتمام أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر. أو نوى الإتمام ولو في أثناء الصلاة بعد نية القصر، مثل ما تقدم وإن أحرم حضرا أو أحرم مسافرا ثم حضر يلزم الإتمام، هذا من سابقة يعني. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وإن كان له طريقان فسلكا بعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وإن كان له طريقان بعيد وقريب فسلك بعدهما قصر لأنه سافر سفرا بعيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان للبلد التي سافر فلها طريقا، طريق قريب لا تقصر به الصلاة وطريق بعيد تقصر به الصلاة، وسلكت الأبعد جاز لك القصر وإن كان لها طريق أقرب من هذا، لأنك في الحقيقة مسافر ولا مانع من القصر والإفطار في نهار رمضان والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها، كما لو أردت أن تذهب مثلا إلى بلدة قريبة ولكنك ذهبت إليها مع طريق بعيد، تريد ضرمة مثلا، اضرب أن قريب أو أقل منها يعني على سبيل المثال، ولكنك سلكت من مكة من طريق سليم وجيت من يمش هجرة ونزلت عليها منه، يعني لو رحت قصد هنا طيب يعني قد تكون دون مسافة قصد، لكن أنت رحت من جهة حرين على ذلك على طلاتها مع طريق الحجاز اللي يلتقي مع شجرة ونجيت منه ونزلت عليها، لا بأس في معنى القصر لأنك حكم مشابه وسلوكك هذا الطريق لغرض ما ويعتبر أنك مشابه ولا مانع من القصر وأخذ برخص السفر والآلة وهذا. وهذا ما نقول: وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أبعد الطريقين قصر. نعم. أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر كما لو قضاها فيه بنفسه. قال ابن تميم وغيره: وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها اقتصر عليه في المبدع وفيه شيء. أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر لأنها وجبت عليه وهي كذلك، يعني لم يزم إلا ركعتين وآلة القضاء كذلك أيضا. المعنى: لو جئت من مكة مثلا وبقيت هنا 10 أيام وأردت أن تذهب إلى القصيم وفي أثناء الطريق ذكرت أنك يوم الثلاثاء يوم الشبت دور يوم الظهر أنك صليت على غير وضوء حينما كنت في الشغل وأنت الآن في الشغل كما قضاءت. طيب قضاءها أقضيها كاملة لأنها وجبت عليك قصرا يعني يشرع لك القصر في حالة الوضوء، والآن في حالة القضاء يشرع في حقك القصر لا مانع. هذا من أو ذكر صلاة سفر فيها قصر. أما قول الكريم هذا الذي نظره الشارع فرضي شيء هو أنه أيضا يقصد لو ذكر صلاة سفر في سفر آخر وصلى بعضها وبعضها بالحضر قال يقصد.